بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة وتوبة إليك صادقة يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى سلام. في الحقيقة أنا تأخرت يعني قصدا، إني كنت أنتظر رغبة الإخوة، فأنا مع الأغلبية، إن أراد الإخوة درسا قدمنا، وإن كانوا يريدوا يعني أن يذهبوا إلى بيوتهم فلهم ذلك، لكن ما دام إنه في ما شاء الله في المجلس خير كبير، فنتحدث إن شاء الله تعالى عن شيء من الأمور. أنا أرى إن هيك أحلى يكون الجمعة. هيك أحلى الجمعة؟ الله المستعان، أدفع. طيب، قل يا إخوة، دعونا نتحدث عن الله سبحانه وتعالى. وأنا لن أتحدث اليوم إلا من بنات فكري، أحاول قدر الإمكان أن أستجمع عن هذا الرب سبحانه وتعالى الكريم العلي في علاه، الذي وسع نوره السماوات والأرض، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، والذي هو نور السماوات والأرض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سبحانه وبحمده، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه. الكرسي كما يقول بعض أهل العلم منهم ابن عباس وغيره، موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، وهذا نصف الله عز وجل به من غير تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله سبحانه وتعالى أن يحفظ السماوات والأرض عز وجل وتقدس وتعالى سبحانه وبحمده. وهو العلي العظيم، العلي سبحانه وبحمده، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وبحمده. وهو القاهر فوق عباده سبحانه وبحمده، يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وبحمده. الله عز وجل هو الرب الكبير العظيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. من منا يا إخوة من يعرف قدر هذا الرب سبحانه وتعالى؟ من منا من يقدر الله عز وجل حق قدرته؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاءت اليهود كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله أو يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم قد كفروا برسول الله، إنا نجد في التوراة أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، ثم يهزهن سبحانه وتعالى ويقول أنا الملك، أنا القدوس، أنا الجبار، أنا المتكبر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لما قالوه، ونزلت هذه الآية، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. هذا الرب سبحانه وتعالى يا إخوة، كافة الناس أجمعوا على أنه سبحانه وبحمده هو الخالق الرازق، لا إله غيره. ولكن في كل قوم شواذ، وفي كل أمة من يرتد على عقبه والعياذ بالله. ولأجل ذلك يا إخواننا الكرام، نجد أن الأرض كلها قد أجمعت على أن الرب هو الذي سبحانه وتعالى، الأرض ومن يدب على ظهرها أجمعوا على أن الله هو الذي خلقهم. ولكن يا إخوة، هنالك أناس ملاحدة دهريون طبائعيون يقولون من النبي يزعم أن الله عز وجل خلق كل شيء؟ وقد أوردوا في هذا العصر أمثلة سبحان الله العلي العظيم يا إخوة. الله عز وجل سبحانه وبحمده أداد هذه الحجج بحجج علمية ظهرت أراد الله عز وجل أن تظهر. فمثلا أكرمكم الله وأكرم أسماعكم وأكرم هذا المسجد المبارك، أتى أناس فقالوا، وأعيد مرة أخرى أكرمكم الله، فقالوا إن هذا الأذى الذي يخرج من بدن الإنسان أو من بدن الحيوان مما يسمى بالغائط أكرمكم الله، نجد أن هنالك دويبات صغيرة، شيء يطفو أكرمكم الله على ظهر هذه الأذى، هذا الأذى. فقالوا إن هذا يدل على أن الطبيعة، اسمعوا يا إخوة، أن الطبيعة تخلق شيئا بدون أن يخلقه الله سبحانه وتعالى. فنسبوا هذه الأشياء التي لا ترى بالفعل إلا بالمجهر إلى الطبيعة، فقالوا هذه أمور طبيعية هي التي ماذا؟ هي التي خلقت مثل هذه الأشياء. أثبت الله سبحانه وتعالى. طبعا يا إخوة، نحن المسلمون لا يخترج في صدورنا شك ولا يقع في قلوبنا إطلاقا أي ريب بأن الله عز وجل الخالق. لكن هنالك يا إخوة أناس ملاحدة دهريون شيوعيون يقولون لا إله والحياة مادة، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، يقولون لا يوجد خالق لهذا الكون. فقالوا هذا يدل على أن فعلا الطبيعة ماذا؟ الطبيعة تخلق. ثبت يا إخوة أن هذه في الحقيقة ماذا؟ كانت في الأصل في بطن ماذا؟ في بطن ماذا؟ في بطن بني آدم، وخرجت ولم يكشف أمرها إلا في هذا العصر قبل قرابة 80 أو 90 عام يا إخوة، لم يكشف أمرها إلا في هذا العصر. فثبت أن هذا أكرمكم الله الأذى ليس هو الذي ماذا؟ خلق هذا الشيء، وإنما هو كان شيء في داخله لا نراه بالعين، إيش؟ بالعين المجردة. ولذلك يا إخوة لما أتى أناس عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله قالوا، طبعا يقال لهم الدهرية وقيل السمنية، وهم قوم ينفون وجود الإله سبحانه وتعالى ويقولون بالدهر، وإن الدهر هو الذي ماذا؟ هو الذي يخلق وهو الذي يبيد. فقالوا أعطنا دليل على وجود الله. وسبحان الله، بالمناسبة قبل 3 أسابيع يا إخوة أمشي في البلد فجاءني 5 من الشباب، قالوا يا شيخ جلسنا مع رجل ملحد ومخول مخنا. قلت طيب، قالوا بصراحة إحنا صرنا نشك في وجود الله والعياذ بالله. وشباب والله يا إخوة شباب يافع، يعني ما بين 20 و25 هكذا أقدر. فقلت لهم كيف؟ فقالوا نحن نؤمن بالله. قلت نعم. قالوا كيف نؤمن بالله ونحن لا نراه؟ قال وجلس هذا الرجل الملحد وكان شيوعي يجلس معهم ساعة إلا ربع وهو ماذا؟ يكرس فيهم ويحقن فيهم هذه الأغذية الفاسدة. فقلت لهم أنا أسألكم سؤالا، أين هي الروح؟ وين الروح؟ أو قلت لهم قبل ذلك هل لنا روح؟ فقالوا نعم. قلت لهم هل لنا نفس؟ فقالوا نعم. قلت لهم أثبتوا أن لنا نفسا وأن لنا روح، وين النفس وين الروح؟ بدي أراها بالعين المجردة. فقالوا هذه أمور معلومة قطعية معروفة. قلت سؤال، نحن الآن نعيش في جو، في أكسجين، في هواء، في هواء، وين الهواء؟ هل نراه الآن؟ هل نراه؟ لا لا. فإذا ليس كل شيء نؤمن به يجب أن نراه. هذه هي صفة المؤمن يا إخوة. يعني مثلا الله عز وجل قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وعلى فكرة لاحظوا، كل كتاب من الكتب للبشر بيكون مكتوب في أولها يعني، ويبقى هذا الكتاب محل تقصير، ولو زيد هذا لكان أحسن، ولو نقص هذا لكان يستحسن، ومن الكلام المعروف. فإلا كتاب الرب سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة ألف لام ميم حروف مقطعة وفيها إعجاز، ذلك الكتاب لا ريب فيه. من الآن أعطاك إياها الرب سبحانه وتعالى، لا يوجد ريب ولا شك قطعا ولا مين في هذا الكتاب. هدى للمتقين، ما هي صفة المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. يا إخوة، فعلا لو أراد الله عز وجل أن يطلعنا على كنهه أو كيفيته أو على الغيبيات، ما الذي يفرق المؤمن عن الكافر؟ فعلا ما الذي يفرق المؤمن عن الكافر؟ لأن الكل يشاهد. لذلك فرعون مثلا، فرعون آمن، وكثير من الكفار يا إخوة آمنوا قبل ماذا؟ مع أنه فرعون آمن بكبر، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما قال آمنت بالإله الرب. سبحان الله، حتى هذا الإيمان كان فيه نوع ماذا؟ من التلجلج. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، سبحان الله. ومع هذا كله قال أهل العلم أنه آمن، والدليل على ذلك قالوا الآن وقد عصيت قبل، يعني الآن اعترفت. طيب الآن يا إخوة، لو كان الغيب مكشوفا، من الذي يفرق المؤمن عن الكافر؟ لا يوجد، لا يوجد فرق. لأجل هذا نقول ونقطع بأن هذا الرب سبحانه وتعالى لما خلقنا يا إخوة، الله عز وجل فعلا خلقنا لغاية سبحانه وتعالى، وهي أن نعرف سبحانه الله، أن نعرفه سبحانه وتعالى، وأن نوحده عز وجل. في رجل يا إخوة اسمه مارجوني، اليوم كنت أقرأ كلام في كتاب الشيخ محمد قطب الله يحفظه ويبارك فيه، في كتابه العظيم ركائز الإيمان، كتاب عظيم جدا وكتاب عصري بيتحدث عن العقيدة والتوحيد والإيمان بلغة عصرية رائع، يقع في قرابة 500 صفحة. فيقول هذا الرجل يا إخوة، أول رجل أوفد أو من أوائل الرجل الذين أوفدوا للفضاء، فذهب قال السماء التي نراها الآن سماء زرقاء. في الأصل نحن نرى الآن السماء ماذا؟ زرقاء، لكن حينما خرج وجدها ماذا؟ سوداء. ووجد هذه الكواكب لامعة تسطع ما بين هذا الظلام الدامس. قال أنا شخصيا ما كنت أتخيل إنه الكون بمثل هذه العظمة. أول ما نزل يا إخوة من المركبة، طبعا وفد الصحافة كله الآن إيش اجتمع حوله يريد أن يأخذ منه ماذا؟ أول تصريح. فقال خرجت إلى هذا الفضاء لا أعرف شيئا عن شيء يقال له الرب، وحينما نزلت الآن بدأت أبحث عن شيء اسمه الرب الإله الله. طبعا الدولة يا إخوة، شوف الاستبداد، الدولة ماذا الآن قالت له؟ إذا تراجعت عن هذا التصريح ستكون من الناس اللي يعني معززين ومكرمين، وإذا ما تراجعت مباشرة المعروف، القصة المعروفة، وين؟ بالسجن. فمباشرة تراجع وقال بحثت عن الرب فلم أجد، يعني زاد ماذا؟ كلمة فلم أجد. وجميع الصحافة ماذا يا إخوة؟ نشرت هذه الكلمة فلم أجد. المقصود يا إخوة إنه الذي يبحث في هذا الكون في دلائل وجود الرب سبحانه وتعالى سيجد. ولذلك هؤلاء القوم السمنية، أرجع لهم مرة أخرى، لما قالوا لأبي حنيفة قال وين الرب؟ وين الإله؟ فقال ما رأيكم بسفينة ليس لها قائد يقودها ولا ربان يسوقها، وهي ماذا؟ على هذا البحر، على ثبج هذا البحر، تمشي راسية، كلما كان أمامها صخرة ماذا؟ تجاوزتها، وعائق ابتعدت عنه ووصلت إلى بر الأمان. فما رأيكم، هل تصدقون؟ قالوا يستحيل، يستحيل أن يكون هذا ماذا؟ يستحيل أن يكون هذا حقيقي، لأنه لابد يكون لها من قائد. بالفعل يا إخوة، بالفعل أحيانا يجد أحيانا إحنا أحيانا نحن ها ممكن يقع، لكن طبعا لا يقع في قلوبنا الشك الحقيقي، لكن يقع أحيانا يقول بعض الوساوس اللي هي فعلا ماذا هي؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ذاك صريح الإيمان، لأنه الإنسان يستحيل أن يتحدث بها. قال أوجدتموه؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان. فأحيانا يقع، لكن فعلا يا إخوة فعلا نفكر بالتفكير الحقيقي نقول فعلا هذا الكون يستحيل أن يكون بمثل هذه العظمة وليس له إله يستحيل، هذا يستحيل قطعا، ولذلك لا بد لهذا الكون من إله. ولذلك الله عز وجل يا إخوة قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لكن إيش الحقيقة؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا سيروا في الأرض. لذلك بعض العلماء يقول العلم علمان: علم في الكتاب وعلم أشار إليه الكتاب. علم في الكتاب اللي هو ماذا؟ العلم في القرآن الكريم. وعلم أشار إليه الكتاب ما هو؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أكثر من ماذا يا إخوة؟ أكثر من 800 آية تحث على التفكر والتدبر. أكثر من 800 آية تحث على التفكر والتدبر. أكثر من 50 آية تحث على السير في الأرض والتفكر في ماذا؟ في الكون. ولذلك يقول العلماء تفكرك فيك يكفيك، تفكرك في نفسك الإنسانية ماذا؟ يكفيك. يعني الإنسان فعلا لما يتفكر في نفسه، يتفكر في هذا الكون، يعلم إن الله عز وجل خلقه، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد من عدم. ولذلك سبحان الله يا إخوة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. شوف المثل، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ من يحيي العظام وهي رميم؟ سبحان الله، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه وتعالى، انت جالس تضرب المثل، وانت في الأصل ماذا؟ وانت في الأصل ماذا؟ انت البشر اللي خلقك رب العباد سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون؟ فإذا يا إخوة، بل لا يوقنون، بل لا يوقنون. ولذلك لما نجد مثل هذا يا إخوة، ندرك إدراك يقيني تام حتمي قطعي بأن هذا الكون له إله سبحانه وتعالى. على فكرة يا إخوة، هذا إحنا عندنا، إحنا كمسلمين من البدهيات، لكن بتعرفوا شغلة، والله ما من معصية تقع على ظهر هذه الأرض من مسلم، دعونا من الكفار، إلا وهي دليل كما يقول إمام ابن تيمية رحمه الله تعالى على قلة توحيد الله وتعظيمه. لأنه لو كنا ندرك إن الله سبحانه وتعالى يرانا لما فعلنا معصية. لو كنا ندرك إن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي له الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين لما عصينا أوامر الله سبحانه وتعالى. لكن إحنا في قلوبنا يا إخوة ماذا؟ ضعف. جاءوا ناس عند الشافعي رحمه الله تعالى فقال له يا إمام أعطينا دليل على وجود الله، بدنا دليل، بدنا دليل وقطع على وجود الله. فقال أمر يسير، ورقة التوت، ورقة التوت تأكلها النحلة فتخرج العسل، تأكلها البقرة فتخرج اللبن، تأكلها دودة القز فتخرج الحرير، ها؟ تأكلها الغزالة فتخرج المسك. فسبحان العليم القدير. قال الإمام الرازي رحمه الله قال فأسلم 17 رجلا من الذين كانوا ماذا أمام الإمام الشافعي. 17 رجل أمام الإمام الشافعي رحمه الله أسلم. ولذلك رجل آخر قيل له بما عرفت ربك، بما عرفت ربك سبحانه وتعالى، أو أعرابي بما عرفت الله؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على العليم القدير سبحانه في علاه سبحانه وبحمده. هذه الحقيقة الكونية في هذه الحقيقة الكبرى في الكون والحياة، إحنا يا إخوة لما ندركها ونعقلها ونتأمل فيها نستشعر حلاوة الإيمان، نستشعر فعلا إحنا بنعبد رب عظيم عظيم كبير جدا. ولذلك أبو العلاء المعري على ما فيه من يعني فساد في الفكر وفساد في السلوكيات أو كذا، قال كلمة جميلة والحكمة ضالة المؤمن. قال نقول لهذا الرجل الذي لم يؤمن بالله آمن بالله، فإنك إن آمنت بالله ولقيت الله لم تتندم، لكنك إن لم تؤمن بالله ولقيت الله ماذا؟ ستتندم. ولذلك الجن كانوا عقلاء يا إخوة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. ولذلك هنا الجن سمعوا بهذا الشيء، آمنوا بالله عز وجل، لم يشركوا بالله سبحانه وتعالى أحدا. هذا الإله سبحانه وتعالى لما إحنا نؤمن به يا إخوة وندرك عظمة هذا الرب سبحانه وتعالى بنستشعر حقيقة، غير قضية حلاوة الإيمان، غير عظمة الله سبحانه وتعالى، بنستشعر حقيقة ماذا يا إخوة؟ إنه لا يوجد إله غير الله، لا يوجد إله. لذلك عند الفلاسفة دليل اسمه دليل التمانع. دليل التمانع ايش معناه؟ قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا بالفعل يا إخوة أمر حقيقي، بمعنى إنه فرضا لو كان، طبعا ولله المثل الأعلى، لو أن هنالك إلهين حاشا الله سبحانه وتعالى في الكون، هذا يقول أنزل المطر وهذا يقول لا تنزل المطر، هذا يقول يا أرض فليخرج نباتك وذلك يقول الأرض، ماذا يكون؟ لفسدتها، فنفسدتها، فسبحان الله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك فعلا يا إخوة هذا دليل يسميها العلم دليل التمانع، بمعنى إنه لو كان في الكون إله آخر غير الله لفسد الكون. والنقطة الثانية، ضرب الله مثلا رجلين، لا ليس هذه الآية، فيه شركاء، هذه الآية التي أريدها، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الآن فعلا يا إخوة هذه المعمورة، هذا الكون لو إنه فيه شركاء والعياذ بالله شركاء يديرون، هل هذا يا إخوة يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى؟ يستحيل، لأن ولذلك يا إخوة لا يوجد لنا إلا الإلهية. ولذلك لما قيل لابن عباس ما معنى الله، قال هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، سبحانه وتعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لا يوجد إله سبحانه وتعالى غيره عز وجل. حينما ندرك مثل هذه الحقائق يا إخوة إذ ندرك كمان أن الفطرة تبعتنا إيش؟ تؤمن بالله. الفطرة كذلك ماذا يا إخوة؟ تؤمن بالله سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي ماذا؟ حنفاء، فاجتالتهم الشياطين فحرمت لهم ما أحللت لهم، حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم. هذا يا إخوة يدل على ماذا؟ على إنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ولذلك فعلا يا إخوة الآن سبحان الله أحد الإخوة كان يعيش في روسيا أيام الحروب ما بين المجاهدين في أفغانستان والاتحاد السوفيتي، يقول كان عندهم ماذا؟ هم شيوعيون، يعني لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. قالوا احتاجوا إلى شيء ما، قالوا فلنتنصر 10 سنوات ونضع الصليب، ها، حتى ماذا؟ إذا أردنا ندعو أو كذا إيش؟ نروح إيش؟ ندعو هذا أو أو أو أو نستغيث أو بشيء ما يعلقنا، ماذا؟ نتعلق به. ولذلك يا إخوة الإنسان مجبول على ماذا؟ على التعلق. فالمقصود من الكلام إنه لو إنه الإنسان كان في كارثة، يا إخوة بالله عليكم هذول اللي في اليابان اللي أجتهم الزلازل يسموها طبعا كوارث طبيعية، وهذه مش كوارث طبيعية، هذه كوارث إذا نسبت للطبيعة، بمعنى إنه الطبيعة هي التي فعلت ذلك، هذا لا شك إنه ماذا؟ كفر بالله عز وجل. الله عز وجل هو سبحانه وتعالى الذي قدر هذا سبحانه وتعالى. لكن إذا نسبت الكوارث الطبيعية بمعنى إنها حصلت في الطبيعة، بمعنى إنها حصلت في هذا في هذه الطبيعة اللي هي الأرض، فلا حرج. لكن المهم إنه نعرف شو معنى مقصد الناس بالكوارث الطبيعية. لما اليابانيين بيقولوا الكوارث الطبيعية ما بقصدوا إنها إيش؟ من عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يا إخوة، هؤلاء لما يحصل لهم مثل هذه الزلازل، مثل هذه الأمور العظيمة، بالله عليكم يا إخوة، بالله عليكم ما بتتخيلوا إنه في ناس منهم يريد أن يلجأ إلى الله؟ بلى. وأنا لا أقول هذا الكلام جسافا. التسونامي السابق قبل تقريبا 3 أو 4 أو 5 سنوات 6 سنوات تقريبا، كان حتى بعده بركان أيسلندا أعتقد، هذا الزلزال خرج منه يا إخوة ماذا؟ آلاف من اليابانيين آمنوا بالله عز وجل، آلاف من اليابانيين قالوا إحنا لما صار إن هذا الإشي، وكان بعضهم عراة في الشواطئ وكذا والعياذ بالله وكذا، ها، ووجدوا يعني شيء يريد ماذا يفعل؟ من يريد؟ من يستغيث؟ من يستجير؟ من يريد أن يسأل؟ من يريد أن فعلا ما في أحد غير الله سبحانه وتعالى، بل من تدعون إلا إياه. وهذا يا إخوة ماذا؟ حال الكفار السابقين. بعض العلماء المعاصرين قالوا إنه يا إخوة كفر المعاصرين لسه ماذا؟ أحيانا قد يكون أسوأ لسه من كفار إيش؟ الجاهليين، لانه هذوك كانوا ايش، فاذا ركبوا الفلكي في الفلكي دعوا الله مخلصين له الدين، لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ولذلك فلما ينجيهم الله سبحانه وتعالى يشركوا بالله سبحانه وتعالى. الان حتى لو انه وقع بهم البلاء قليل منهم من يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ليش يا اخوة؟ لانه خلاص التوحيد والعقيدة فعلا يا اخوة ما صار لها اثر حقيقي في قلوب الناس. انا اعطيكم مثال، انا بعض الناس قالوا لي لما بدينا في درس هذه عقيدتي، والله العظيم جاءني اناس قالوا لي يا شيخ ليش بدك تتحدث عن العقيدة والتوحيد، ما هو امر معروف، امر معروف. ولذلك انا في الدرس الماضي لما تحدثت عن اهمية العقيدة والتوحيد وبينت اهمية هذا الامر، ما قلت هذا يا اخوة فعلا جزافة. انا اقول لكم فعلا احنا لا نقول عن انفسنا نحن لسنا مسلمين، نحن مسلمين والله الحمد منا، ومنا من هو ما شاء الله تقي، ومنهم من هو من نقي، ومنهم من هو، ومنا من هو فاتق، ومنهم من معرض عن الله عز وجل. لكن فعلا احنا بحاجة لماذا يا اخوة؟ هذه الايمانيات التي انا اجزم انه بعد هذا الدرس نسأل الله ان يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، بعد هذا الدرس كلنا يا إخوة كلنا سيزداد إيماننا بالله. والله لو لم نخرج بنتيجة إلا بزيادة الإيمان بالله عز وجل لكفى بها، فضلا عن المعرفة وبعض المعلومات التي تذكرناها أو كنا نعرفها أو لم نكن نعرفها، فضلا عن ذلك. لذلك يا إخوة هكذا السلف الصالح، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر ابن أبي شيبة بإسناده في كتاب الإيمان قال كان يجلس مع الصحابة فيقول لهم إيش، تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة، بدنا نؤمن بالله عز وجل، تعال نؤمن. ها يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه فيما أخرجه الطبري في تفسيره بإسناد لا بأس به قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يا سلام، تعلم الإيمان ثم تعلم القرآن. تعرف بعض الشناقطة إيش بيقولوا؟ بعض العلماء الشناقطة وأنا عاشرت بعضهم واتلمست على بعضهم، والله العظيم يا إخوة أحدهم غريب قال لي إذا أردت أن تعرف القرآن وتدرك القرآن هاي شيخ أحمد اقرأ تفسير لا بأس به مثلا زي تفسير ابن كثير ويفهمه بس خلاص، وظل تكرر هذا التفسير وخذ من العلم مدة 20 سنة، ثم بعد أن تأخذ من العلم مدة 20 سنة بالعقيدة وبالإيمان وبالتوحيد وكذلك بالفقه وبالكون اقرأ القرآن مرة أخرى، ماذا ستجد للقرآن؟ ماذا ستجد القرآن؟ إيش؟ ها؟ يعطيك الشيء الذي لا تتخيله من المعلومات، يعطيك شيء عظيم جدا. ولذلك يا إخوة فعلا الذي يقرأ القرآن الكريم وكان ماذا؟ وكان مؤمنا بالله عز وجل ثم تعلم كثير من العلوم الشرعية والعلمية وقرأ القرآن مرة أخرى ماذا؟ يزداد به إيمانه فعلا، وهذه حقيقة يا إخوة، حقيقة واقعية. فالذي أقوله انه هذا الاله سبحانه وتعالى لما احنا نتعرف عليه ماذا بعد ذلك؟ فعلا ماذا بعد هذا؟ اذا عرفنا ان الاله سبحانه وتعالى ماذا بعد هذا؟ بعد هذا يجب علينا ان نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة خلاص، يعني نشرك بالله، نستغيث بغير الله، بنتوكل على غير الله، بندعو غير الله، بنتوسل بغير الله، طبعا بالتوسل المذموم لانه في توسل مشروع في توسل مذموم او شيء من هذا القبيل كله يا اخوة ماذا؟ لا يجوز. دين الاسلام يا اخوة دين وحدة ها وتوحيد. ولذلك في كلمة بعض الناس يقول تعال نجمع الكلمة تعال نوحد الصف، لا يا حبيبي، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. يعني ما تيجي تقول لي بدنا نوحد الصف ومش مشكلة كافر يهودي نصراني مجوسي هندوس عابد بقر عابد وثن، طب ما وي، والله العظيم يا اخو اقسم بالله العلي العظيم والله اني استغرب احد الناس يقول لي، حدثني قصة، يقول لي رجل مع دكتوراه في علم الذرة، والله يا اخو لا ابالغ، دكتوراه في علم الذرة بيعيش في الهند يعبد البقرة، عنده ايش؟ أكرمكم الله الأذى الذي نتج عن البقرة ها يأكل ويتبرك به، بيقول نتبرك بالبقرة. سبحان الله الذي لا إله إلا هو مع علم الذرة معه. وهذا يدل على ماذا؟ إن بعض الناس بيجي بيقول يا أخي شوف الحضارة الغربية صنعت لنا فعلت لنا، وبعض الناس بيقول نحن نسجد على السجاد مش عارف ها الصيني البلاط من عارف ايش كذا، كل حياتنا مستورد من الغرب. صحيح احنا للاسف لان قصرنا، لان احنا قصرنا فعلا في العلوم الطبيعيه التقنيه التكنولوجيه. لكن يا اخوان في نقطه مهمه جدا، هؤلاء فعلا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. يا اخوه في مره شفت، كنت اعمل قبل سنوات عده في قناه من القنوات، فكان في برنامج يا اخوه اسمه قصه الحضاره في نيويورك، 10 حلقات انا رايته وشاهدته كاملا. كل برنامج كان تقريبا ساعه ونص، وكنت معنى في ماذا، في اللي بيسموه المراقبه الشرعيه على البرنامج، بمعنى اذا كان في صور نساء كاسيات انه يعني نلغي مثل هذا الشيء ونعرضه، وعرض على قناه المجد. قل يا اخوه والله العظيم ايه من ايات الله، شيء غريب جدا، ومع ذلك سبحان الله الذي لا اله الا هو، عنده هم، عنده اكتئاب، عنده حزن، عنده بلاء، ما شيء غريب جدا. قل سبحان الله يصنع هذا الشيء، ها يصنع الذره ولربما يعبد الذره. صدقا يا اخوه شيء غريب، سبحان الله العلي العظيم. ولذلك قول انه احنا التقدم اللي عندنا فعلا، اذا اردنا نتقدم نفرد الله سبحانه وتعالى بالعباده، ونعرف انه هو سبحانه وتعالى الخالق جل في علاه. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه ارداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت بطون الطب من عافاك، واسال بطون النحن كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاساله من ذا بالسموم حشاك، واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاك. فالحمد لله العظيم لذاته قدرا وليس لواحد الا ك سبحانه وتعالى. هذا الاله سبحانه وتعالى لما احنا بنعرفه يا اخوه، فعلا يا اخوه يجب علينا ان نوحد الله، ويجب علينا ان ندافع عن الله، ويجب علينا ان نعقد ولاءنا على الله. ما نعقد لا على يمين ولا على يسار، لا على امم شرق ولا على امم غرب. لما الانسان يكون فعلا موحد يا اخوه، هذا حقيقه التوحيد. بعض الناس بيقول لك انا موحد، لكن اسمع الكفار والطواغيت والمجرمين والطغاة ما بدي اتبرى منهم، بقول لك يا حبيبي توحيدك ايش؟ منقوض توحيدك. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى اعطانا آية في سورة عظيمة، قال الله عز وجل قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم، اسمع بالله عليك، انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. طب ليش قدم البراءة، ها البراءة منهم قبل ما يتبرأ من ماذا، من المعبودات؟ ما السبب؟ قال اهل العلم لان كثيرا من الناس يتبرأ من المعبودات، بتبرأ من الحجر، بتبرأ من الشجر، بتبرأ، لكن ربما من ابوه، اعذروني بالكلمة، يعني افترض فرضا ابوه كان كافر مثلا مرتد ليل ونهار بيصبح بس على ايش، على سب الله والدين والرب والرسول، يقول بضبط ابوي على عينه واسيه، ما بحكي لك عقه، اطيعه في طاعه الله، لكن يجب عليك تتبرأ منه، يجب عليك تتبرأ منه. ولذلك قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذه حقيقه يا اخوه ماذا؟ التوحيد. ولذلك العلماء ايش يقولوا؟ ايش؟ لا ولا الا ببراء، لا ولا الا ببراء. عند الشيعة لا ولا إلا ببراء، لا ولا لآل البيت إلا بيش، بإنك تتبرى من أبي بكر وعمر للأسف الشديد، نسأل الله يهديهم. أما إحنا المسلمين أهل السنة والجماعة ماذا نقول؟ لا ولا إلا براء، إلا ببراء بماذا؟ لا ولا للمؤمنين إلا بالبراء من الكافرين. طب ليش؟ بعض الناس بيقول لك يا أخي هذول الكفار إخواننا في الإنسانية، وهذول حبايبنا، وهذول أخوي مش عارف من إيش، وهذول يعني بيقول لك يا أخي الكريم اسمع، بدك تعتبره أخوك في الإنسان يعتبره، بدك تعتبره وتتعايش ما يعتبره، مش مشكلة، ما في مشكلة. لكن في نقطة مهمة جدا وهي أختم بها، إنه يا أخي الكريم الكافر بيظلوا إيش؟ بيظلوا بيقرأ الكفر بالله. يعني في الإنجيل لقد تصارع يعقوب والرب فغلب يعقوب الرب، في الإنجيل شو أسوي؟ تصارع يعقوب والرب فغلب يعقوب الرب، وفي التوراة والعياذ بالله كلام كبير. هل نرضى بأن بالله عليك لو واحد سب أبوك وأمك بتحبه؟ أنا واحد يوم الأيام جاء وقال لي، قال لي اسمع كافر نصراني بس مش معادينا يعني مسالم، بتحبه ولا ما بتحبه؟ قلت له والله العظيم اني اكرهه وابغضه في الله. قلت له والله بكرهه وابغضه في الله، بس انا بعتديش عليه، بظلموش. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اعوذ بالله، لا يجوز. ها يعني ما يسميهم اهل العلم اهل الذمه او المستأمنين او المعاهدين، بالعكس يعني هؤلاء لهم احكام خاصه، لكن في المقابل انا ما بحبه. لانه لو لو لو فقط واحد جاء قال، لو واحد جاء قال ها عن والدي ولا عن والدك يد ابوي ولا ابوك مغلوله، والله العظيم ما حبينا، كلنا ما بنحبه. طب ما بالك اذا قال عن الله وقالت ايش اليهود يد الله مغلوله، ايش قال في القران؟ غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. لذلك لما احنا نستشعر مثل هذه الحقيقه بنعرف انه يا اخي الكريم انه هذه العقيده والتوحيد مش لعب، والله العظيم ما هي لعب، مش لعب كره يا اخوه، هذه عقيده، هذه عقيده، هذا بمعنى انه ان بالايمان تهتز الجبال. ولذلك رجل عقائدي يخشاه الكفار اكثر من الف مدفع، لانه الف مدفع ممكن تشتريه وممكن تبيعه، لكن عقيده هاي هاي عقيده ما بتنباع ما بتشترى. هذا الواحد عنده دين وعنده ايمان، نسال الله يثبتنا واياكم على ديني. اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين، وان يجعلنا واياكم من عباده المؤمنين به سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود يا رب العشر العظيم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود يا رب العشر العظيم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود يا رب العشر العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله الخير وبارك الله فيكم.